يخبرنا وما أدري عن صحة الرواية هذه الغزوة السنين الذي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاص به وحده. حول هذه المسألة الزواج النوافل منها الرواتب أي المؤقتة مع الفرائض، ومنها النوافل المطلقة. فالنوافل المطلقة لا يرد فيها الأشواذ، وإنما يرد الأشواذ الذي هو قضاء السنن، فإنما محل هذا السؤال في سنة الرواتب. وحينئذ يقال هل تقضى أم لا تقضى، هل تقضى كلها أو يقضى بعضها. الذي أفهمه من مجموع ما ورد في هذا الموضوع التفصيل التالي: من فاتته سنن أو سنة من هذه السنن وكان عاجما على أدائها في وقتها ولم يدعها كسلا وهملا، فهذا يقضي هذه السنة ولا فرق في ذلك بين سنة وأخرى. لو أخذنا أقوى السنن وعليكم السلام وبركاته أهلين، لو أخذنا أقوى السنن وهي سنة الفجر وسنة الوتر لوجدنا أن كل من السنتين قد جاء ما يدل على شرعية قضائهما. أما سنة الفجر فقد جاء في سنة الترمذي ومسلم الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ذات يوم من صلاة الفجر فرأى رجلا يقوم ليصلي، فقال له: أصلاتان معا؟ أو قال له: أشك مني، الصبح أربعا؟ فلما سلم الرجل قال: يا رسول الله، إني دخلت المسجد وأنت تصلي ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذنا من هذا الحديث فائدتين اثنتين: الأولى تتعلق بالسؤال، أي يجوز قضاء سنة الفجر، والفائدة الأخرى أن هذا القضاء يجوز ولو في وقت الكراهة، فإنكم تعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا هذا الحديث نص في قضاء السنة الراتبة المؤكدة أشد تأكيد وهي سنة الفجر. ثم ننتقل إلى الوتر وهي كسنة الفجر من حيث أنها آتى للسنن حتى قالت الحنفية لوجوب الوتر دون سائر السنن. فإذا انتقلنا إلى سنة الوتر وجدنا نصا صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام يأمر بقضاء الوتر، فقال عليه الصلاة والسلام من نسي أو نام عن صلاة الوتر فليصليها حين يفرغ. ذلك تماما كما قال عليه الصلاة والسلام في الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا هذه صلاة الوتر قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها إذا كان ناسيا لها أو نائما عنها. وتأتي أخيرا سنة الظهر، حيث ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد صلاة العصر ولم يكن من قبل يصلي شيئا بعد صلاة العصر، فكان ذلك سببا لورود السؤال من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة، فجاب عليه الصلاة والسلام بأن وفد عبد القيس غدوه عن هذه الصلاة وهو صلاها بعد العصر. ثم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستمرة، حيث كان يصلي بعد العصر كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته بعد صلاة العصر إلا وصلى ركعتين. ومن هنا اختلف العلماء هل هاتان الركعتان بعد صلاة العصر واللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيت عائشة هما مخصوصتان به، هل يسلم ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام؟ كان هذا لأول مرة نشهده، هذا خالص لا عندنا في الدين المتكفر يعني يضع في العندس هذا مشهور مشهور عندنا وضيانا بعد هو مشهور هو